إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصدق النبي الكريم عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم حين قال في الحديث الصحيح: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له أجر المجاهد في سبيل الله، كتب له أجر المجاهد في سبيل الله. ومن أتى لغير ذلك كان بمنزلة من ينظر إلى متاع غيره، كان بمنزلة من ينظر إلى متاع غيره. فاللهم ارزقنا الإخلاص، وارزقنا العلم النافع، وارزقنا اللهم العمل الصالح وحسن الاهتداء والاقتداء بالقدوة والأسوة نبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذنك يا ربنا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. وبعد، فهذا مجلس يوم السبت، وهو لمذاكرة ومدارسة أصول عقيدة المسلمين، أصول عقيدة الإسلام والمسلمين والإيمان والتوحيد، بل أقول هو مذاكرة لأصول هذه الأصول، لأن هذه الأصول قواعد، وأصولها هي الأدلة والشواهد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على فهم من؟ على فهم رشيد ومنهج سديد وطريق حميد، وهو طريق أهل القرن الرابع عشر، هو طريق الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهم الأنموذج الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: خير الناس خير الناس خير الناس القرن الذي أنا فيه، خير الناس. فلا تلتفت إلى شر الناس الذين يقولون هم ليسوا بخير الناس. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه. ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين. أعيدها للمرة الثانية وأطلقها مدوية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، يعني الصحابة. أقول: شر الناس هم الذين يقولون ويعتقدون بأن خير الناس وهم الصحابة هم ليسوا بخير الناس، هؤلاء شر الناس وأبأس الناس وأتعس الناس، ولا أدري هل لهم حظ في الإسلام أم لا. أنتم تجيبون، والعقلاء والأسوياء يجيبون، والأنقياء والأتقياء يجيبون، لكن لا يجيب غيرهم ممن به مرض النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. هذا التدارس من كتاب لعالم عراقي لكنه يحمل هذه المنهجية، فهم الإسلام فهما مستقيما معتدلا سويا سديدا رشيدا، وهو فهم القرآن والسنة. ولعلني لا أنسى، إن كنت أنسى أن أكرر، أقول: عالم عراقي في العقيدة سوي، مع ما كنت أذكره لكم من قبل، وأرجو أن يحفظ: بغداد ضاعت وضاع الأمس أفغان، واليوم أنت من التقسيم سودان. احفظ ولا تخشى فاجرا ومرائي، بغداد ضاعت وضاع الأمس أفغان، واليوم أنت من التقسيم سودان، ولن ينتهي التآمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن كلمة نرددها بيننا وبين ربنا: اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا على الإيمان والتوحيد وكلمة لا إله إلا الله، حتى نلقاك ونحن ثابتون عليها، ناطقون لها، معتقدون بها. قال الآجري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال رحمه الله وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر له رجل أن رجلا قال: إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق. فقال أحمد: كفر بين. قلت لأحمد رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ قال: أقول هو كافر. أقدم بمقدمة: قد تم أو ذكرت هذه المقدمة منثورة من قبل، لكني أذكرها مجتمعة لتسديد الفهم ولتحسين الظن. المقدمة الأولى: تكفير المسلم لا يحل من كبائر الذنوب. الباب إيش؟ ما هو؟ باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله، وأن كلامه جل جلاله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. كفر كفر، هذه الكلمة صارت تثير حفائظ طوائف من الناس، منهم الأسوياء والأنقياء، ومنهم المنسوبون ومنهم الأدعياء ومنهم المغرضون. أكرم الله السامعين. المقدمة الأولى: لا بد أن تعي أن تكفير المسلم بغير حق من أعظم الذنوب. المقدمة الثانية: لا بد أن تعي أن تبرئة من يستحق التكفير من أعظم الذنوب. المقدمة الثالثة: لا بد أن تعي أن القائلين بخلق القرآن هم الجهمية وأذنابهم، وقد تتابع السلف وتوالوا على تكفيرهم. ذكرت مقدمة منثورة ولعلني أجمعها عن الجهمية، ولا يقولن قائل هذه فرقة قد بادت، فإن لها أطرافا وأذنابا يذبون عنها ويعتقدون بها وينصرونها. أولا، الجهمية فرقة من الفرق الضالة المبتدعة، والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. الرواية الأصح هي الجماعة، ودونها وفيها كلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يؤكد قولي: تريد أن تفهم الإسلام، لا تفهمه بأي إيدولوجية، بأي إيدولوجية أو توجه عصراني أو فلسفي أو منطقي أو عقلاني معتزلي، لكن يتعين أن تفهمه بمنهج سديد رشيد، وهو منهج أهل العراق، أهل الحجاز، أهل مصر، أهل المشرق، أهل المغرب، أهل بريطانيا. أي منهج نفهم به الإسلام؟ هذا الذي أشار إليه خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. من هم؟ من هم يا إخواننا؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأصحابي. ودعك من الفلسفة والهرطقة والمنطق بدعوى العصرانية والتجديد، فإن هذا ليس بتجديد، وإنما هو تجديف، تجديف، إبعاد السفينة عن بر النجاة وشاطئ السلامة. على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب، هذه الضلالات وهذه الطرق الضالة تدارسها من استبانة سبيل المجرمين. قال رب العالمين: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يفصل الله لنا الآيات لماذا؟ لتتضح سبل أهل الإجرام والغواية والضلالة، فليس للحق إلا سبيل واحد، كما قال الله عز في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الإمام الذهبي في رأس الجهمية، وهو الجهم بن صفوان الراسبي، قال: أس الضلالة ورأس الجهمية. وقال في الميزان: زرع شرا عظيما. زرع الجهم وهو قائد ورائد ومنظر الجهمية الضلالية البدعية، قال الذهبي زرع شرا عظيما، وهو أبو محرز جهم بن صفوان الراسبي السمرقندي مولاهم السمرقندي المتوفى سنة 28 من أبرز من أخذ عنهم بدعته الجعد ابن درهم. والجعد لاحظ معي، بالله لاحظ معي، ركز معي، ألا نترك الطعام والشراب والسيارات والأسهم والمراكب، ركز معي، فالأمر عقيدة لعله ما يقل عن أدائك فرض الحج من أن تطهر العقيدة من أدران الزندقة والإلحاد، وأن ترجع إلى بلدك مسلما مؤمنا موحدا سويا، تقف سدا منيعا أمام كل ضلالة وبدعة. الجعد هذا كان مؤدبا لمروان بن محمد. مروان بن محمد هو آخر خلفاء بني أمية. مروان بن محمد الأموي آخر خلفاء بني أمية. قال ابن تيمية: الجعد بن درهم هذا لا تظن أن المسألة دولية فقط، القول بخلق القرآن وكفى، ولكن المسألة تنتقل من دولية، من دليلية إلى دولية، ومن دينية اعتقادية إلى سياسية. شوف إيش يقول ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 13 في الصفحة 82، يقول: كان انقراض دولة بني أمية بسبب هذا الجعد بن درهم المعطل وغيره من الأسباب التي أوجبت إدبارها. إذن المبتدعة سوسة تنخر في جسد الأمة، لا تقول خلهم ينشئوا، خلهم يؤسسوا. تعرف أسسوا أولئك المبتدعة في إحدى البلدان ذوات الكثرة الكاثرة المسلمة، والتي تعد أكثر بلدان المسلمين عددا في المسلمين، أسسوا قبل أكثر من 15 أكثر من 40 مؤسسة، مدرسة، جامعة، لبث بدعهم وبث شركياتهم وبث كفرياتهم. وبكل أسف هم المسؤولون عن تلكم البلدان مغفلون، جشعون، يأتون ب10 مليار، يقول هذه 10 مليار دعم لاقتصادكم، لحربكم، لسلمكم، ارتقاء للعاطلين حتى لا يقفون أمامكم، بس بشرط. إيش تريدون؟ إيش تريدون لأولئك الضالين المبتدعة؟ يقولون ننشئ جامعات ومدارس ومؤسسات. مبتدعة ضالون يلعنون في صحابة رسول الله ويكفرونهم. فأولئك الجشعون إيش يفعلون؟ يقولون على الرحب والسعة فقط، تريدون تأسيس جامعات ومساجد ومؤسسات، هاتوا 10 مليار وادخلوا في البلاد طولا وعرضا. وفي النهاية يتسببون في سقوط تلك الدولة، كما الحال في بني العباس وكما الحال في بني أمية. المبتدع ينخرون، لذلك ما في كفريات، ما في شركيات، ما في منافقين، ما في مبتدع ولا ضالين. استأصلوا شافتهم، اقطعوا دابرهم، لأن هؤلاء المبتدعة بعدما يهدمون، وقد هدموا القرآن والسنة، يأتون ليهدموك. ها يا سعادة الرئيس ويا سعادة المدير، بعدما هدموا القرآن والسنة والإسلام إيش بقي؟ ستقف أمامهم؟ هل تتمكن من الوقوف أمامهم؟ إذن من الآن إذا قالوا صومعة قل ما في صومعة. ها إذا قالوا دار من دور العبادة، مسلمون أهل حق، قل ما في، مشهود عليهم بأنهم مبتدع ضالون كأولئك الجهمية. يقول ابن تيمية: كان انقراض دولة بني أمية بسبب هذا الجعد ابن درهم المعطل وغيره من الأسباب. يقول مقاتل بن سليمان، مع أن فيه كلاما، يقول مقاتل بن سليمان كما في عقائد السلف، يقول إن جهما، هذا رئيس الجهمية المبتدع الضال الذي كان يقول بخلق القرآن، يقول مقاتل بن سليمان: إن جهما والله ما حج بيت الله، إن جهم والله ما حج بيت الله ولا جالس العلماء. مباشرة هكذا عقد مجالس المناظرة، ها من يناظرني؟ القول بخلق القرآن، وراح استعدى بالسلطان على علماء الأمة، ها مثل الإمام أحمد وغيره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وروى البخاري بسنده الصحيح في جزء خلق أفعال العباد عن أبي نعيم البلخي قال: كان رجل من أهل مرو صديقا لجهم، جهم ثم قطعه وجفاه، فقيل له: لما جفوته؟ كنت صديقا للجهم بن صفوان هذا المبتدع، ليش تركت صحبته وتركت صداقته؟ قال: جاء منه ما لا يحتمل. المبتدع يصدر منه ما لا يحتمل. إيش ما لا يحتمل؟ قال: قرأت بين يديه يوما آية كذا، فقال: ما كان أظرف محمدا، ما كان أظرف محمدا. يستهزئ برسول الله، ها يستهزئ برسول الله. قرأت آية فقال: والله محمد ظريف، محمد ظريف، ها. والمصيبة والكارثة ليست عنكم ببعيد، فيلم محمد رسول الله، يستهزئون برسول الله، ويؤيد ويقال حرية، والنتيجة ساندي وما أدراك ما ساندي، ساندي وما أدراك ما ساندي، وما هي من الظالمين ببعيد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أقول ما يبعد وليس جزما، لا يبعد وليس جزما، ولله في خلقه شؤون. فإن أصيب المسلمون بمثلها يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن أصيب الفجرة والكفار بها نقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال هذا الصاحب لجهم، قال: بلعتها، احتملتها. ثم قرأ سورة طه، فلما أتى عند قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: أما والله، يقول الجهم هذا المبتدع، يقول: أما والله لو وجدت سبيلا لحككتها من المصحف. إيش الرحمن على العرش استوى؟ ها؟ إيش الرحمن على العرش استوى؟ قال هذا الصاحب: فاحتملتها. ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى وتكليم الله له قال: إيش هذا؟ إيش هذا؟ شيء ما يدخل العقل. ثم رمى المصحف من حجره وركله برجله، وركله برجله، حتى تعلم أن ذلك الرأس، وهو رأس الشر، ملئ بالابتداع، والابتداع ما يوصل صاحبه في منتهاه إلا إلى الزندقة. هذا القصة هذه رواها الإمام أحمد في السنة، والذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار بسند صحيح، بسند صحيح، فليس من باب حكايات ألف ليلة وليلة. من عقائد الجهم ابن صفوان عليه من الله ما يستحق أنه يعطل صفات الباري جل جلاله، يعطل صفات الباري. ثانيا، يقول بالجبر أن الإنسان مجبور، مسير، لست بمخير، وأنه أن مثله كمثل الريشة في مهب الريح. وهذه شبهة، وبكل أسف، علقت في أذهان بعض المسلمين، يقولون: مو الله عز وجل قدر علينا؟ إذن خلص، لا تسلني عن خمر، لا تسلني عن ربا، لا تسلني عن زنا، فكل شيء بقضاء وقدر، إنا لله وإنا إليه راجعون. اجلس في بيتك، الرزق أليس بالقضاء والقدر؟ بلى، اجلس في بيتك، خلاص مكتوبا للرزق. قال: يا أخي، إيه هذا؟ أنا أجلس في بيتي لا أتكسب؟ الكسب مشروع فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طيب هذا مثل هذا، هذا مثل هذا، اسلك سبيل المهتدين يسلك الله بك سبيل الجنة برحمته وهو أرحم الراحمين، كما سلكت طريق الرزق فاسلك طريق الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول بفناء النار والجنة، والإمام الطحاوي كما يعتقد أهل السنة، والإمام الطحاوي من علماء الحنفية الكبار، يقول في هذا المعتقد: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. يزعم أن الإيمان هو المعرفة فقط، فإذا أشرقت شمس المعرفة في قلبك يكفيك من الإيمان ويكفيك من العمل، وهذا ضلال مبين، ضلال وانحراف خطيرين. يزعم أن الله في كل مكان كما يعتقد غلاة المتصوف، معليش سامحوني، الذين يقولون يا موجود في كل الوجود، العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف، يعني ضلال مبين. أراني أحد الإخوة فيلما وثائقيا عن بعض من شابت لحاهم وضخمت عمائمهم يذكرون الله ذكرا كذكر المجانين، والله يرقص أحدهم، يعني إيش أقول لك، ولولا الحياء لجئتك بهذا المعروض ها هنا، ها عن طريق البروجيكتور، لحى بيضاء وعمائم ومجلس ذكر يترقص، يعني كده بلاش، يتكسر ويتغنج ويرقص، والله ولا رقص الماجنات، الماجنات السافرات المتبرجات في أعراسهن. سبحان الله، مين هذا؟ شاب رقيع لحية وهيئة، لكنه الابتداع، قاتل الله الابتداع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو قمت فقلت يا جماعة أنتم عشرة ولا عشرون ولا خمسون، أنا أريد أن أعلمكم ذكر تتقربون به لرب العالمين، قوموا يلا بسم الله، قولوا الله الله الله الله، هو هو هو هو، ارقصوا، اضربوا بالدفوف. أستحق أن أجلد وأضرب وأسجن لأني أدعوكم إلى مخالفة سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله ما ذكر رسول الله هذا الذكر، والله ما رقص رسول الله هذا الرقص. إيه نعم نعم، حف شاربه، أعفى لحيته، قصر ثوبه، وضع عمامته، ولكن والله ما رقص على ذكر، والله ما قال هو هو هو هو، والله ما قال الله الله الله الله. هذه كلها مبتدعات، محدثات، ضلالات، أسباب تسلط اليهود علينا. انتبه لهذا، في بعض البلدان التي تعاني من التحطيم كانت هذه الطرق البدعية منتشرة، ونحن نقول إنا لله، والله إننا تخوف يا أخواننا. عندما كنتم في الرخاء كانت هناك طرق أخذتكم عن طريق رسول الله، وعندما نزل بكم الكرب فلا ندري هل هو بسبب ما جنته أيديكم حين سلكتم طرقا لا توصلكم إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ومن أسباب ضلاله ما ذكره الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله، حيث قال: أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء، وأفرط مقاتل في نفي في التشبيه والتمثيل حتى جعل الله مثل خلقه. وقد قال أبو نعيم رحمه الله شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر. من شبه الله بخلقه كفر. قال: وحدثنا ابن مخلد هو محمد بن مخلد العطار، قال فيه الخطيب البغدادي ثقة المأمون. الآن شوف كيف تأخذ، شوف كيف تأخذ عقيدتك، ما هو تزكية لي ولا لغيري، ولكن شوف كيف تأخذ عقيدتك. ما هو حدثني قلبي عن ربي، ولا الشيخ رأى رؤيا منامية ثم جلس على الكرسي وجلس يسبح بالألفية ويقول: رأيت بالأمس صوتا مسموعا وضوءا مستنيرا يقول: الليلة بشر مريديك بأنه قد سقط عنهم التكليف. فهو نوع من التشريف، نوع من العفرة، نوع من الشيطنة، نوع من الزيغ. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما في سقوط تكليف، رسول الله ما سقط عنه التكليف، وهو أشرف الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي خوطب بآية الديمومة والثبات: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا إيش معنى يقين؟ ها؟ الموت، الموت، الموت. قال: حدثنا أبو داود صاحب السنن الإمام، قال: سمعت أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله تعالى، وذكر له رجل أن رجلا قال: إن أسماء الله مخلوقة. أن رجلا قال للإمام أبي عبد الله أحمد: إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق. فقال أحمد: كفر بين. هذا الاعتقاد كفر بين، فإذا ظل بعد إقامة الحجة عليه على هذا الاعتقاد المنحرف عن الإسلام فهو كافر. وهذا فيه فقه عظيم للإمام أحمد، وهو ما يقرره علماء أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، بأن ثمة فرقا بين الحكم على العمل والحكم على العامل. يعني لو رأيت رجلا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا سيدي يا رسول الله أغثني، أغث المسلمين بالشام يا رسول الله، أغثهم يا رسول الله، أنزل النصر عليهم، تقول: هذه الدعوة شرك يقينا، لأنها دعاء غير الله. تعال يا أخي الحبيب، تعال أنصحك في الدين النصيحة، هذا شرك، والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا ظل على هذه العقيدة نقول العمل شرك، شوفنا كفر بين، العمل شرك بين، والعامل قد أقيمت الحجة عليه فظل على هذا الشرك فهو مشرك. لا تتردد أبدا، لا تتردد أبدا. العمل بس تبدأ بإيش؟ تبدأ بالعمل ثم تثني بالعامل. هنا سئل عن رجل يقول: أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق، فقال: كفر بين، ما يحتاج، ما يتنازع فيه عالمان. قلت لأحمد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ قال: هو كافر، اعتقاده كفر، وهو أي بعد إقامة الحجة عليه كافر بلا تردد. سند هذا الأثر صحيح، والأثر صحيح وعزاه المحقق لمسائل أبي داود للإمام أحمد، مسائل أبي داود للإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال حدثنا الفضل بن زياد، قال حدثنا الفضل بن زياد، قال حدثنا أبو طالب، قال: قال لي أحمد رحمه الله: يا أبا طالب، ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق. قلت: علم الله مخلوق؟ قالوا: لا. قلت: فإن علم الله هو القرآن. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا في القرآن في غير موضع. انتبه للنص نضبط ثم بعد ذلك أحكم ثم بعد ذلك أبين المعنى. قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، وثقه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. قال: حدثنا الفضل بن زياد. تقدم أن الإمام أحمد رحمه الله كان يكرمه وكان يعرف قدره، وهذان الوصفان من الإمام أحمد للفضل بن زياد يدلان على أنه يعدله، يدلان والله أعلم على أنه يعدله، إذ أن الإمام أحمد رحمه الله من أشد الأئمة فيما يتعلق بالإكرام أو الإقصاء، فعندما يكرم ففي الغالب إنما يكرم ويقرب ويقدر من هو عدل عنده. قال: حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد المشكاني، أحمد بن حميد المشكاني أيضا تكرر الوصفان، كان أحمد يكرمه ويعظمه، كان أحمد يكرمه ويعظمه. ومما أثر عنه رحمه الله تعالى وهو من أنجب تلامذة الإمام أحمد، قال: شهدت في مجلس للإمام أحمد، سئل: ما الزهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل، قصر الأمل والإياس مما في أيدي الناس، والإياس فيما في أيدي الناس. لا تنظر هذه سيارة كبيرة، هذا قصر مشيد، هذا ما تدري، لو أنك كنت صاحب هذه السيارة وصاحب هذا البيت ما تدري هل كنت تعرف الله أم لا تعرفه، ففرض بما قسم الله عز وجل لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. وهذا هو العز، كما ورد في حديث الطبراني والحاكم والبيهقي عن سهل بن سعد، وهو حديث صحيح: أحبب من شئت، نعم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت، اعمل ما شئت، دخن، روح دخن 10 بكتات دخان، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. وازهد في الدنيا يحبك الناس، جربناها والله يا أخواننا، من يوم تقول لي صديق عزيز والله تكفى أريد 1000 ريال خلاص الود نزل من 100% إلى 70، مرة ثانية إلى 30، مرة ثالثة خلاص ما تشوف وجهه، فلان قال والله تغير الرقم، اضرب انا فلان قال والله نايم. وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس، واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال ابو طالب رحمه الله، قال لي احمد: يا ابا طالب، ليس شيء اشد، الان اضبط الكلمه التي بعدها يا شيخ ناصر، ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت، يعني نفسه، مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق. من أين لك هذا الفهم؟ هذا الفهم عندما رجعت إلى كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد نفسه، النص أفهم ومفهم أكثر من النص المسوق، فنصه هكذا، يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس شيء أشد عليهم، يعني الجهمية، مما أدخلت عليهم حين ناظروني، حين ناظروني، ليس شيء أشد عليهم، يعني على الجهمية، حين أدخلت عليهم حين ناظروني، مما أدخلت عليهم من المداخلة والمدافعة والإفحام ورد الحجة بالحجة. يقول: ليس شيء أشد عليه مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق. إيش الذي أدخله الإمام أحمد لدحض حجتهم ولتوهين باطلهم؟ قلت وقد قالوا القرآن مخلوق، قلت علم الله مخلوق، ها؟ لأن القرآن كلام الله، انظر إلى هذه السلسلة السلفية، لأن القرآن كلام الله، ولأن كلام الله صفة لله عز وجل ذاتية، ولازم من يقول إن كلام الله مخلوق فمعناه إيش؟ أنه ما كان متكلما حتى خلق الكلام، ها؟ فكلام الله مخلوق. ما كان، تعالى الله عما يعتقد الجهمية علوا كبيرا، علم الله مخلوق. قالوا لا. قلت فإن علم الله هو القرآن. يا إمام، يا أبا عبد الله، تثبت، تقول علم الله هو القرآن، وين الدليل؟ أين الدليل؟ قال الإمام أحمد، قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني من القرآن، من العلم يعني من القرآن. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم يعني من القرآن إنك إذن لمن الظالمين. قال الإمام أحمد، هذا وجه الدلالة. قال: هذا في القرآن، يعني أن الله عز وجل أطلق العلم وأراد به القرآن. هذا في القرآن في غير موضع. هذا وأمثاله، وقد ذكر مثالين، وأمثال هذين المثالين شيء كثير في غير موضع من القرآن، في غير موضع من القرآن. سند هذا الأثر عن الإمام أحمد صحيح، والأثر صحيح. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا الحسين بن علي الجصاص، قال حدثنا الربيع بن سليمان، قال سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: حفص المنفرد، وناظره بحضرة وال كان بمصر، فقال له الشافعي رحمه الله في المناظرة: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول: أشاط الشافعي والله الذي لا إله إلا هو بدمي. قال الربيع: وسمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال الربيع: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. صحيح. قال: حدثنا الحسن بن علي الجصاص. ما في من الرواة من يسمى الحسين بن علي الجصاص البتة، هو الحسن بن علي الجصاص، وهو من أهل مصر كثير الحديث، وقد وصفه الخطيب بالستر والصدق، فلا ينزل عن درجة صدوق إن لم يكن ثقة، وقد أكثر من رواية الحديث عن أهل مصر. قال: حدثنا الربيع بن سليمان، هو المرادي التلميذ النجيب للإمام الشافعي، وهو ثقة خرج حديثه عند أصحاب السنن الأربعة. قال: سمعت الشافعي يقول: وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد، بالفاء والراء والدال. هذه الكلمة نطق بها العلماء بثلاثة أوجه: الفرد ها هنا، ونطق بها الإمام الشافعي المنفرد، يعني يحب الشذوذ على طريقة خالف تعرف، سواء كان التفرد مقصودا أو لم يكن مقصودا. ونقل العبارة الإمام الذهبي في الميزان: القرد، قرد، قرد بالقاف بمثنات وراء ودال. حفص الفرد، وذكر القرآن وما يقول حفص. إيش يقول حفص؟ كان ينتحل نحلة الجهمية الضالة، ينتحل نحلة الجهمية الضالة، يقول: القرآن مخلوق. وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد أو القرد. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: حفص المنفرد، أي الذي ينفرد، لأن بعض الناس يحب أن ينفرد كده، يعني ما هو لأنه عالم علامة وبحر فهامة ومجتهد له آراء، لا، على طريقة خالف تعرف، أنت تقول يمين هو يقول يسار، لا بد أن يخالفك، لا بد أن يخالفك. وناظره، ناظر الإمام الشافعي بمصر هذا الرجل المبتدع الذي كان يسمى بحفص الفرد أو المنفرد، بحضرة وال كان بمصر، بحضرة وال كان بمصر. ومعنى هذا أن الأئمة كالإمام الشافعي كانوا يناقشون أهل البدع بشهود من بيده السلطة التنفيذية حتى يبت في أمر المبتدعة، وحتى يقصيهم عن التدريس والتعليم، لأنهم يضلون ويغوون الناس. لا تقول رأي ورأي آخر، لا لا لا لا لا، ما في عندنا رأي، الحق ما يتعدد في العقيدة، ما في رأي ورأي آخر، لا لا لا لا، ما في واحد يقول أنا يعني أنا عندي ديمقراطية. تريد أن تقول يا الله ماشي، تريد أن تقول يا سيدي يا بدوي أغفني ماشي، ديمقراطية ديمقراطية عشان الشعب يرضى. هذه بلية، هذه مصيبة المصائب، داهية كارثة. إذن انتظر جحافل الصهاينة يغتصبون ويدوسون، لأننا لسنا على عقيدة سوية نقية تقية، هي عقيدة رسول الله. ما في عندنا هنا في الشرك ما في ديمقراطية، في الكفر والحكم بالردة ما في ديمقراطية، ما في إلا دين واحد هو الدين الذي انبعث به حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أنار الله عز وجل به قلوبنا وأنار به حياتنا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. فقال له الشافعي في المناظرة بعدما ناظره وبين له الحجج والبراهين والأدلة، إيش باقي؟ برضو ظل حفص متشبث بهذه البدع. قال له الشافعي عند ذلك بعد إقامة الحجة عليه: كفرت والله الذي لا إله إلا هو، لأنك خالفت القرآن وخالفت السنة وتقول القرآن مخلوق. بعدما بين له الحجة وفصل له المحجة قال له: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول، انتبه لهذه الكلمة، أشاط أي عرض للشافعي عرضني ها لسفك دمي، أشاط أي عرضني الإمام الشافعي والله الذي لا إله إلا هو بدمي، عرض بدمي، يعني بمعنى أنه ما دام أنه كفرني بعد إقامة الحجة والبرهان علي، فماذا بقي للسلطان والوالي إلا أن يقيم حد الردة والزندقة عليه. أشاط الشافعي والله الذي لا إله إلا هو بدمي. سنده صحيح والأثر صحيح. نعم. قال الربيع: وسمعت الشافعي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا متتابع ويشبه أن يكون أمرا متفقا عليه بين علماء السلف. قال الربيع والخلف، قال الربيع: القرآن كلام الله. تلميذ الشافعي إيش تريد أن يعتقد؟ يعتقد ما يعتقده الشافعي. قال الربيع: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. الربيع يعني الربيع كان يسعه أن يقول، الربيع كان يسعه أن يقول وأنا أقول بما يقول الشافعي، لكنه رجع فأعاد ما يعتقد. يقول: شيخي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق، شيخي الشافعي يقول من قال القرآن مخلوق كافر، وأنا أقول من قال القرآن مخلوق كافر. التلميذ صن والشيخ، انتبه لهذا، التلميذ صن والشيخ. ومن عجيب هذا الذي ذكرت لكم آنفا أن شيخ الطريقة هذا وهو أهيب رجل موجود كان بالمجلس، أطولهم لحية، أكبرهم عمامة، أضخمهم جسدا، أرفعهم وأغلاهم جبة، إيش يقول من فتاواه العجيبة؟ يقول: الناس بين يديه يدخلون عليه وينحنون، يركعون ركوع يركعون ركوع بين يديه. يقول بعض المتشددين يقول إن الدخان حرام، وأنا لو قلت لكم إن الدخان حرام حرام، لأن العالم الإسلامي 90% يدخنون. ومعناه معناه إيش؟ معناه شوف إيش يقول هذا الضال المضل، يقول ومعناه أننا سنكفر 90% من المسلمين. ضلال مبين، وشيخ طريقة غير سوية ولا رضية ولا سنية. يا أخي الدخان خلاص، المجامع الفقهية ها والروابط العلا العلمية والأطباء والأسوياء والعقلاء، بل وما يبعد أن يكون المجانين أكرم الله السامعين، أنهم يشهدون بأن الدخان من أعظم المحرمات. ونحن نوقن بقول الله تبارك وتعالى في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان حلال ولا حرام؟ من يتجرأ الآن يقول الدخان حلال؟ لكن شوف هذا شيخ الطريقة فضيلة الشيخ اللي يدخلون زحفا على بطونهم إليه، يقول ما يمكن أن أقول ولا أن أفتيكم، وهذولا كلهم يهمهمون. هذا مثل شيخ طريقة آخر في إحدى البلدان العربية من أكبر الكذابين. إيش يقول في أحد المجالس ومسجل عندي بين يدي، لو أردت أن آتيك بهذه المسجلة، يقول إذا شرب، يقول رسول الله إذا شرب أحدكم النسكافة فإن الملائكة تضع أفواهها على فمه يستطيبون رائحة النسكافة. هذا أكبر كذاب، والناس أمامه الله الله الله الله أكبر كذاب. إيه ورب الكعبة كذاب أشر. وهل في نسكافة على عهد الرسول؟ هل كان فيه نسكافة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مثل أحد الكذابين الآن في الأيام هذه يتداولونه، يتداولونها في المواقع ها؟ أحد الكذابين من أولئك الذين يدعون أنهم على الحق المبين وهم على الضلال المبين. يقول وقد بكى رسول الله بكاء شديدا فأخذ مناديل كلينكس وصار يجفف دموعه. كذاب ولا يصدقه إلا من هو أكذب منه، شرير ولا يصدقه إلا من هو أشر منه. هذه عقيدة عقائد يا أخواننا خرافية، عقائد ضلالية، عقائد غوغائية. أعيذكم بالله من مثل هذه العقائد. إيش نصنع؟ إيش تصنع؟ إيش نصنع؟ هاتوا كتاب الله يحكم بيننا، هاتوا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة هي الحكم. ها؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ها؟ طيب ماشي، أقول نقتصر على هذا القدر.